يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك هل يجوز إخراج البهائم عند المصلى؟ ذكر أهل العلم أنه تخرج البهائم لأنها بحاجة إلى الغير، يخرج البهائم لأجل هذا لأنها هي بحاجة إلى الغير. نعم.